إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع الإمام؟ هذا هو الأفضل قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فتقطعها وتشتغل بالتكبير مع الإمام تكون في الصلاة، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع الثانية في الثانية تكملها، لأن ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل، أقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت الركعتين وركعت في الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر والله أنه لا حرج عليك أن تكملها لأن ما بقي إلا جزء من الركعة. نعم جزاكم الله خيرا.